إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في كتاب فقه الجهاد إلى فصل في جهاد الدفع وجهاد الطلب، بعدما ذكرنا في الفصل الماضي مراحل تشريع الجهاد التي مرت بها النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة المؤمنة معه من الصحابة، وأنه يقول المصنف حفظه الله: وهذه المرحلة الأخيرة هي التي استقر عليها الأمر في معاملة المسلمين للكفار من جميع الأجناس، أهل الكتاب وغيرهم. إيه المرحلة ديت؟ اللي هي مرحلة قتال المشركين كافة، وهي المرحلة الأخيرة. قال: وأكثر السلف يقولون بنسخ آيات الموادعة والصفح والعفو، ولا يختلف العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أنه يلزم المسلمين عند القدرة ابتداء الكفار بالقتال ولو لم يقاتلوا المسلمين، وهذا جهاد الطلب مع لزوم جهاد الدفع بالإجماع. أكثر السلف على نسخ آيات الموادعة. آيات الموادعة اختلفوا فيها، بعضهم قال 114 آية وبعضهم قال 140 آية، اللي هي نزلت في المرحلة المكية وشطرت في المرحلة المدنية قبل أن يفرض الجهاد، كقول الله عز وجل في سورة الكافرون: لكم دينكم ولي دين، وقول الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل، إلى غير ذلك من الآيات اللي بيسمى آيات العفو والصفح. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل ده الآيات بيسموها آيات الموادعة والصفح والكف والعفو. قالوا نسخت بآية السيف، ووقع الخلاف أيضا ما هي آية السيف التي أدت إلى هذا النسخ. فقيل آية السيف هي الآية الخامسة في سورة براءة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقيل هي قول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة، وبدأ كده شطر من آية: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقيل هي قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما عن ما هو النسخ، فاستعمال النسخ عند السلف كان بمعنى أوسع وأشمل منه عند المتأخرين، فكانوا يستعملون النسخ بمعنى رفع حكم متأخر بحكم، رفع حكم متقدم بحكم إيه؟ متأخر. وكانوا يستعملون النسخ بمعنى تقييد المطلق أو تبيين المجمل أو تخصيص العام. ولذلك الإمام الزركشي رحمه الله في كتاب البرهان في علوم القرآن أوضح هذا الأمر، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين، والإمام الشاطبي في الاعتصام، آسف، في الموافقات، والإمام الشاطبي في الموافقات. ودي هيجي لها جزء مستقل في البحث، بس أنا أردت هنا عشان يبقى المسألة عندك تصور كامل عنها. يبقى بنقول دي المرحلة الأخيرة، وعامة السلف يقولون بنسخ آيات الموادعة والصفح. قلنا آيات الموادعة والصفح اللي هي إيه؟ وعددها، ونزلت إمتى، ونسخت بإيه، وإيه مفهوم النسخ عندهم. لأن كما يقول الزركشي: فهذه الآيات من باب المنسأ وليس المنسوخ، من قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها، وفي القراءة الأخرى إيه؟ ننسأها، جزاك الله خير. يبقى ما ننسخ من آية أو ننسيها، وفي القراءة الأخرى ننسأها، والنسء يعني التأخير، فيؤخر العمل بآيات السيف إلى حين قوة المسلمين واشتداد عودهم وصلابته، ويعمل بآيات الصفح والصبر والكف عمن يؤذون الله ورسوله إذا كان المسلمين في حال إيه؟ الضعف. طيب بيقول بقى، أنا بطول هنا لقى الكلام متصل، بيقول ولا يختلف، شوف الكلام ده، ولا يختلف العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أنه يلزم المسلمين عند القدرة ابتداء الكفار بالقتال ولو لم يقاتلوا المسلمين، وهذا جهاد الطلب مع لزوم جهاد الدفع بالإجماع. جهاد الدفع لم يخالف فيه أحد، بل لم يخالف فيه حتى غير المسلمين، لأن عندك مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية والأعراف الدولية بتبيح حق الإيه؟ حق رد الاعتداء. يعني مسألة دي يعني مسألة ما حدش يخالف فيها، يعني مش محتاجين ندلل عليها، يعني مسألة مش عايز أقول لك إن ده أمر يجمع عليه العقلاء. ولذلك لما كان من الأمور من النوادر يعني، أو سميها من النكبات أو سميها من المضحكات المبكيات، الكلام اللي كان بيقوله بعض الجامية أو المدخلية في العراق، لما كان يقولوا إن البريمر اللي هو الحاكم العسكري الأمريكي على العراق كان بيقول عليه ولي أمر، بيقول عليه ولي أمر، يعني بعض الكتاب وإن كان محسوب على الطريق الجهادي هو أبو مصعب السوري، بيقولوا الحقيقة إن هذا الكلام يستعصي تخريجه على اي مذهب، حتى مذهب عباد البقر. يعني احنا لو حتى لو جبنا حتى كتب المجوس اسمه كتب الهندوس وعباد البقر وشوفنا ايه ادبياتهم، مش هتلاقي حد يسوغ يعني بريمر ازاي ولي امر، ده راجل محتل، واخد بالك، هو عندهم المتغلب ولي امر لو كان كفر، حاجه عجيبه جدا جدا يعني. وطبعا الكلام ده الواحد ظن ان هو افتراءات عليهم لحد ما سمعته باذن للدكتور محمد سعيد رسلان، فحاجه يعني ما لا يمكن ان تتخيل. ولقيت برضو الكلام ده تتبعته في كذا موضع من يعني غلاة هذه الطائفة، فده بقى من المضحكات المبكية. يعني جهاد الدفع ده مش محتاج ندلل عليه أصلا، يعني الشيء بالشيء يذكر بقى في أثناء الكلام كده، إن مسألة جهاد الدفع ده نظير بقى اللي يقع في فلسطين، نظير بيقع في العراق، نظير بيقع في سوريا، نظير بيقع في الكشمير الآن، نظير بيقع في البلاد المحتلة في أفغانستان، في الشيشان، في غيرها من الدول المسلمة اللي وقع عليها الاحتلال، ده ما فيهوش نزاع اصلا. مش عايز اقول لك ما فيش نزاع فيه بين المسلمين، ما فيش فيه نزاع بين الكفار اللي هم عملوا مواثيق الامم المتحده وعملوا الاعراف والقوانين الدوليه. لكن هو بيقول هنا ان لا يختلف العلماء من المذاهب الاربعه غيرهم على انه يلزم المسلمين عند القدره ابتداء الكفار بالقتال ولو لم يقاتلوا المسلمين. الحقيقه ان الكلام ده فعلا عامه العلماء عليه، بس كلمه لم يختلفوا لا، وقع في عبارتهم بعض اختلاف، وقع في عبارة العلماء، والخلاف قديم، مش هقول لك خلاف يعني حادث، وقع في عبارتهم بعض اختلاف، وإن كان بيؤول هذا الخلاف على إنه إيه؟ إنه يقصد به لم يفرض عليهم القتال أي فرض عين، ليس فرضا على المسلمين، يعني فرض إيه؟ يعني فرض عين، كما بينقل عن ابن عمر، ومن التابعين بينقل عن عطاء، وبينقل عن سفيان الثوري، وإن شاء الله لعل يجي إيه؟ مزيد كلام ليه. أما من نقل الإجماع على هذه المسألة في أن جهاد الطلب فرض كفاية بالإجماع، نقل على الإجماع ده جمع من العلماء أيضا، منهم ابن رشد المالكي في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصر، اتكلم عن في كتاب الجهاد وقال وهذا الكتاب يجمع مسائله جملتين، الجملة الأولى ما هي أركان القتال وشرائطه، أتكلم فيها وحط فيها عدة فصول كده، والجملة الثانية اللي هي حكم بقى معاملة الكفار وأموالهم وأسابيهم وغير ذلك. فهو بيقدم لهذا الفصل قال إيه؟ قال وإن جهاد الطلب أيضا بالإجماع. برضو من اللي نقل الإجماع على الأمر ده القاضي عبد الوهاب المالكي، القاضي عبد الوهاب الإيه؟ المالكي. هو في البحث هنا الشيخ هيعمل إيه؟ هيقول لك أنا هطوف معاك في كتب المذاهب الأربعة، وهجيب لك كتاب عمدة من كل مذهب ونشوف كلام العلماء فيه ايه، تمام كده؟ عشان بس الفصل احنا داخلين فيه ده في دسامة شوية، فانا عايز كل واحد يبقى عارف احنا رايحين فين وجايين منين. احنا رايحين في دلوقتي رايحين على مساله اسمها مساله جهاد الطلب وجهاد الدفع وحكمهم واحوالهم. هنروح لها فين؟ هنروح لها في كتب المذاهب الاربعه عند الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابل، وهنطلع منها بشويه مستخلصات كده نفهم منها الصوره الكليه للمساله دي. تمام بسم الله. بيقول جهاد الدفع وجهاد الطلب. قال الإمام النووي في المنهاج: كان الجهاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية وقيل عين. قيل يبقى ده الرواية الضعيفة عندهم في المذهب أو المرجوح. يبقى الجهاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل كلمة كان على عهد، يبقى الأصل كان فيه إيه؟ الأصل في حكم الجهاد ده إيه؟ إنه كان فرض كفاية ولا عين؟ بيقول فرض كفاية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عين. وأما بعده فللكفار حالان: أحدهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقى حال الكفار معانا حالين. الحال الأول: يكونون ببلادهم، ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقي. ففرض كفاية مقصود بها هنا في محذوف، أي فحكم الجهاد فرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين. في تعريف الفرض الكفائي يقول دكتور محمد مصطفى الزحيلي في كتاب أصول الفقه الإسلام: الفرض والواجب بمعنى واحد عند الجمهور. ثم يقول: أما الواجب الكفائي هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين لا من كل فرد بعينه، فإذا قام به بعض المكلفين فقد تأدى الواجب وسقط الإثم عن الباقين. وسمي واجبا كفائيا لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام والجهاد واكتساب أنواع العلوم المختلفة وأنواع الصنائع وصلاة الجنازة وغيرها. وقال: وحكمه أنه يتعلق بكل المكلفين عند الجمهور، فالقادر عليه يقوم بنفسه وغير القادر يحث غيره على القيام به، لأن الخطاب موجه لكل مكلف، كقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وإذا قام به بعضهم فقد برئت ذمة الجميع، وإن لم يؤده أحد أثم الجميع، لأن القادر لم يؤده وغير القادر لم يحث عليه. وهذا القسم يعطي صورة من صور التضامن في المجتمع المسلم. ثم قال في نهاية بحثه: المقصود من الواجب الكفائي وجود الفعل وليس تكليف الأفراد به. تصورنا كده كلمة فرض كفاية، يعني واضحة كده إخواني ولا إيه؟ طيب، في فائدة هنا، إن لما أقول إن الجهاد الطلب فرض كفاية وهو واقع ليس موجودا الآن، يبقى الانشغال بالأعمال الدعوية ومما يمهد هذا الأمر، الانشغال بحث المسلمين على هذا الأمر، تحديث الناس به في الخطب والدروس والكتابات والمقالات والأبحاث، كأنك بتبرئ ذمتك بمثل هذا. أنا عاجز عن الأمر، على الأقل أأمر به القادر، على الأقل أحييه في نفوس المسلمين. عشان كده بنقول يا أخوانا العمل للدين إبراء للذمة من الوقوع في التقصير. يعني في إخوة كتير جدا فاهمين إن العمل للدين ده اختياري، فضيلة. أنا راجل زي ما بصلي النوافل، زي ما بصلي قيام ليل، زي ما بجلس للضحى، يبقى إيه؟ أشتغل في الدين، أعمل للدين. لا، أنت عايش في مجتمع في تقصير وتفريط ظاهر، فظهر المنكر المحرم وعم، واختفت كثير من الواجبات الظاهرة وشبه اختفت من الناس، وأنت تسأل عن هذا، فما أنت قائل؟ تقول: يا رب أنا أديت ما علي. يحرم القيام أو البقاء في مثل هذه الحالة إلا بنية صالحة وعمل صحيح، نية صالحة على التغيير وكراهة المنكر و تغير القلب وإنكار القلب وعمل صحيح، يعني السعي في الإصلاح بالممكن بالقول وبأمر الآخرين وبالتعاون على البر والتقوى بكل مقدور. فدي نقطة مهمة. نرجع لكلامنا تاني. يبقى فللكفار حالان بعد النبي صلى الله عليه وسلم: أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية، إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقي. قال أي النووي: ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين. يبقى العرج الخفيف، الزكة الخفيفة إيه؟ هتعدي. وأقطع اللي مقطوع أحد إيه؟ أطراف. وأشل وعبد يعني غير حر، وعادم أهبة قتال، معهوش أهبة القتال اللي هو السلاح أو الدبة إذا كان الجهاد يحتاج إلى سفر. وكل عذر يمنع من وجوب الحج منع الجهاد إلا عذر واحد: خوف طريق من كفار، وكذا من لصوص مسلمين على الصحيح. لأن احنا طالعين نحارب الكفار، تقول أنا خايف من الكفار، فواضح ديت. عارف الحاجات الموانع اللي هو حطها ديت، اعكسها تديك ايه؟ شروط الجهاد. الله يفتح عليك، جزاك الله خير. نعكس الحاجات اللي قالها ديت، يبقى يجب الجهاد على مين؟ على البالغ العاقل المسلم، البالغ العاقل الذكر الصحيح القادر على القتال، تمام كده؟ او الايه الذي يملك أهبة القتال. والحر قلنا او قلناهاش والحر. طيب بيقول: وكل عذر يمنع من وجوب الحج منع الجهاد الا خوف طريق من كفار، وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح. اي كان فيها خلاف عندهم بس ايه مش معتبر، طالما قال على الصحيح، خلاف الصحيح ايه الخطا، غير ما يقول على الراجح، خلاف الراجح ايه المرجوع. والدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره إلا بإذن غريمه والمؤجل لا. الدين للحال يعني اللي معاده جه الدين هيحل في شهر 9 وفي اكتتاب للغزو الايه فرض الكفاية اللي هو جهاد الطلب، ما تطلعش إلا بإذن الغريم اللي هو صاحب الدين، عشان الناس ما تتهاونش في الدين يا اخوانا. تعرفين الحديث الصحيح الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلت محتسبا مقبلا غير مدبر فقتلت فلي الجنة؟ قال نعم. ثم دعاه فقال قال يغفر لي كل ذنب؟ قال نعم. قال ناداه مرة أخرى قال ردوه علي، قال إلا الدين، أتاني جبريل آنفا وقال ذلك. يبقى يغفر لي كل حاجة إلا الإيه؟ إلا الدين. فالدين ده أمره شديد جدا. يبقى الدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره وسفر جهاد وغيره إلا بإذن غريمه، الغريم اللي هو صاحب الدين. والمؤجل لا، الدين اللي لسه قدامه سنة لسه لا ما يحرمش السفر. وقيل يمنع سفرا مخوفا، وقيل برضو ده الرواية المرجوحة في المذهب ان الدين المؤجل يمنع السفر للخروج للجهاد اذا كان ايه جهاد سفر مخوف. ويحرم جهاد، الكلمة دي طبعا لو قلناها في وقت الناس ممكن تتخض، شوف كده النووي بيقول ايه: ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين، لا سفر تعلم فرض عين. أي لا يحرم سفر تعلم فرض عين. يبقى واحد أبوه عايز يطلع يجاهد جهاد فرض كفاية، خلاص أبوه أمه قالوا له لا ما تطلعش، أو أبوه قال له ما تطلعش، أو أمه قالت له ما تطلعش، ما ينفعش يطلع، يحرم عليه. طيب عايز يطلع يتعلم العلم الفرض عليه وهيستدعي منه سفر وقالوا له ما تطلعش، لا يطلع. لا أي لا يحرم سفر تعلم فرض عين اللي هو إيه بغير إذن أبويه. وكذا كفاية في الأصح، والراجح في المذهب عند الشافعية إن حتى العلم الفرض الكفاية اللي فيه سفر يصح الخروج إليه بغير إذن الوالدين، تمام؟ وليس هذا من العقوق وليس هذا من الأمور المنهي عنها شرع. فإن أذن أبواه والغريم في القتال، ده هذا في القتال، ثم رجعوا أي رجعوا في الإذن وجب الرجوع إن لم يحضر الصف. يبقى هو أبوه قال له روح يا ابني قاتل، وبعدين رق له في نص الطريق قال له ارجع يرجع. طب كان وصل للمعركة ما عادش ينفع يرجع بقى، لأن في الحالة دي الجهاد إيه؟ تعين تعين. فإن شرع في قتال حرم الانصراف في الأظهر. تمام. الثاني، الحال الثاني للكفار، يدخلون بلدة لنا، أي لنا للمسلمين يعني، فيلزم أهلها الدفع. تاني، يدخلون بلدة لنا أي للمسلمين فيلزم أهلها الدفع بالممكن. يبقى دول في هنا الناس دي في حالها دي اتعين عليها حاجة مش على غيرهم من اللي من باقي الأمة. فيلزم أهلها الدفع بالممكن، فإن أمكن تأهب لقتال إن يعملوا جيش وجب الممكن. يبقى إن أمكن تأهب لقتال يعملوا جيش وجب الممكن. طب الجيش ده هيتعمل مثلا بمئتين ألف والبلد فيها ملايين، خلاص وجب الجيش ده، خلاص الجيش ده يقوم بالواجب. فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن، حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن. يبقى الفقير والمدين، الفقير معهوش ايه تمن الراحلة وغيره، هيطلع بالمتاح دلوقتي، والولد بغير إذن الوالد لو محتاجينه في الايه في أهبة القتال دي، والعبد بغير إذن السيد، والمدين بغير إذن الغريم. وقيل إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده. في العبد لو حصلت المقاومة بالأحرار يعني الجيش أمكن إنه يتأهب من غير عبيد، يبقى يشترط إذن السيد. وإلا يعني وإن لم يمكن التأهب للقتال، وإلا يعني وإن لم يمكن التأهب للقتال بجيش وإيه واستعداد، إيه اللي يحصل بقى؟ فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن. الحالة زي ديت بقى حالة اجتياح كامل، يا رب عافينا واكشف عنا البلاء وكف البأس على المسلمين. حالة اجتياح كامل زي اللي حصل في بغداد كده، الناس قامت الصبح ما يعرفوش الجيش العراقي راح فين، لقوا الامريكان مالين البلد. فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن ان علم انه ان اخذ قتل. لو عالم عنده معرفة كده يقين او غلبة ظن بانه هو لو مسكوه يقتلوه، يحرم عليه انه يستسلم له بلا شك، ده المرأة اشد. وان جوز الاسر فله ان يستسلم. ان جوز الاسر يعني ايه؟ يعني ان كان احتمال الاسر عنده احتمال قائم فله ان يستسلم. ليه بيقولوا ليه نستسلم؟ هل ده من خزي؟ لا، خلي بالك كلمه له مش عليه، له يعني يباح له، وهتيجي معانا هنا دلوقتي. يقول لك ليه؟ لانه الوجهه اللي بتقوله كده حتى لا يستعجل قتل نفسه، حتى لا يستعجل قتل نفسه، وهي معانا التفصيل دلوقتي. وان جوز الاسر فله ان يستسلم. ومن هو دون مسافه قصر من البلده كاهلها، ومن على المسافه، فمن بعدهم يلزمه الموافقه بقدر الكفايه ان لم يكفي اهلها ومن يليه. يبقى قلنا مسافه القصر عند الجمهور 80 كيلو تقريبا. هو نزل ببلده من اول البلده اللي نزل فيها كده لمساحه 80 كيلو، هي مسافه القصر ديت عند الجمهور كلهم حكم ايه؟ اهل البلد دي، يلزمهم اللي احنا بنقوله من هناك ده كله، التاهب للقتال والخروج و الى اخره. طب اللي بقى اللي على مسافه قصر فما فوقها يلزمهم الموافقه بقدر الكفايه، يبقى بقى في حق اللي هناك عين في حق هناك كفايه. فشوف بقى الطريقه في التفكير، يعني انت تبقى فاهم الفرق بين الايه بالمسائل وبعضها. نقول طيب، قول يلزمهم الموافقه بقدر الكفايه ان لم يكفي اهلها ومن يليهم. من يليهم بقى يعني ايه؟ من بعد مسافه القصر. قيل وان كفوا، يعني وان كفوا حتى في القتال صار برضو في فرض كفايه اللي في الجهاد، ما لم يسقط هذا الفرض. قيل، ودي برضو على الايه على المرجوح، قيل ولو اسروا مسلما فالاصح وجوب النهوض اليهم لخلاصه ان توقعناه. شوف كلمه ان توقعناه ديت مهمه جدا. يبقى وان اسروا مسلما، مسلم واحد فضلا بقى عن يكون اسروا مسلمين كتير، وجب النهوض اليهم لخلاصه اي لتخليصه من ايديهم. إن توقعناه، أي إن توقعنا الخلاص. ده المتن بتاع إيه؟ المنهاج. قال الشربيني في الشرح اللي هو كتاب مغني المحتاج شرح المنهاج، طبعا كتاب المنهاج ده معتنى به جدا في الفقه الشافعي، فليه شرح بقى الشربيني اللي هو مغني المحتاج، وليه نهاية المحتاج بتاع الرملي، وليه تحفة المحتاج بتاع ابن حجر الهيتمي، فمعتنين به جدا يعني، ايه يعني الكتاب ده كتاب عندهم ليه ايه ليه قدر. قال الشربيني في الشرح كتابه في كتابه مغني المحتاج شرح منها: الحال الثاني من حال الكفار يدخلون بلدة لنا او ينزلون على جزائر جمع جزيرة او جبل في دار اسلام ولو بعيدا من البلد، فيلزم اهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين وقيل كفاية واعتمده البلقيني. وقال إن نص الشافعي يشهد له، فإن أمكن أهلها تأهب استعداد لقتال وجب على كل منهم الممكن، كل واحد هيجب عليه القدر الممكن في الدفع، أي الدفع للكفار بحسب القدرة، حتى على فقير بما يقدر عليه، وولد ومدين وعبد بلا إذن من أبوين ورب دين ومن سيد، وفي معنى دخولهم البلدة ما لو أطلوا عليها، يعني وقفوا على الإيه؟ على بشارفها. والنساء كالعبيد إن كان فيهن دفاع وإلا فلا يحضرن، يعني إن كان فيهن مدافعة وفي ثغرة في الجيش هتتحقق في حالة الإيه؟ فرض العند بعدم وجودهم، وإلا يعني وإن لم يكن فيهن مدافعة أو كان فيه غني عنهم لم يلزمه الخروج. بقال طيب وإلا فلا يحضرن. طيب بعدين تدي يكمل شرح بقول: وإلا أي وإن لم يمكن أهل البلدة التأهب لقتال بأن هجم عليهم الكفار بغتة، فمن قصد من المكلفين ولو عبدا أو امرأة أو مريضا دفع عن نفسه الكفار بالممكن له، إن علم أنه إن أخذ قتل، وإن جوز الأسر والقتل احتمال واحتمال 50-50، فله أن يدفع عن نفسه، يشرع لأنه يقاتل، وله أن يستسلم لقتل الكفار. عندكم القتل؟ عندكم القتل ولا إيه؟ المفروض الآس باش أنا راجعها تاني في النص نفسه الأصل. وإن كان رجلا لأن المكافحة حينئذ أيوه صح، وله أن يستسلم لقتل الكفار. بس مش معايا مغني المحتاج هنا، إن شاء الله أجيبها وراجع المسألة دي اللفظة دي يعني. لأن وإن كان رجلا لأن المكافحة حينئذ استعجال للقتل، لأن المكافحة حينئذ استعجال للقتل، والأسر يحتمل الخلاص، هذا إذا إن علم أنه متى امتنع من الاستسلام قتل، وإلا امتنع عليه الاستسلام. يبقى هي كلمة إيه استسلم للقتل ديت مش مظبوطة، مش مظبوطة، مش مع السياق خالص. خلاص هي مفروض لأسر الكفار أو أن يستسلم للكفار، ماشي ورجعها إن شاء الله. وإن جوز الأسر والقتل فله أن يدفع عن نفسه وله أن يستسلم للإيه للكفار. وإن كان رجلا، كلمة وإن كان رجلا أي لأن الرجل فيه مدافعة، طب ليه كده هو بيعلل الكلام ده ليه؟ لأن المكافحة حينئذ استعجال للقتل. نقطة هنا، والأسر يحتمل الإيه الخلاص، ممكن لما يؤسر يحتمل، بالذات حتى في الأوقات الحالية اللي احنا فيها ديت، معاهدة جنيف ومعاملة الأسرة إن اللي هيرفع إيده ويلقي السلاح ويقول لهم أنا بستأسر يعني بطلب الأسر، ده بيتعامل معاملة تانية خالص بقى، ممنوع التنكيل به وممنوع إزاؤه وممنوع التمثيل به، ويعامل معاملة معينة ولا يعذب ولا يضطهد ولا يعني تشوف كده إيه مجموعة حاجات في لكن طبعا قليل ما أو شبه معدوم اللي بيطبق الكلام ده. طيب هذا إن علم أنه متى امتنع من الاستسلام قتل، وإلا امتنع عليه الاستسلام. هي صورتها هتبقى إزاي؟ هو خلاص واقف كده وأعزل مثلا والدايس دخل عليه بالسلاح، ارفع ايدك ووقف، ما وقفش يبقى ده قتل فوري، ادي معنى كلمه ان امتنع عن الاستسلام ايه قتل. طب افرض هو في حصن او في مكان وهو محوطينه ويجوز كده ويجوز كده، أي ممكن يبقى ساعتها إيه يمتنع عليه الاستسلام. ده في حق مين؟ الرجل. وأما المرأة فإن علمت امتداد الأيدي إليها بالفاحشة فعليها الدفع وإن قتلت، لأن الفاحشة لا تباح عند خوف القتل. الكلام ده فيه نظر، الكلام ده فيه نظر ليه؟ لقول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ودي مسألة وقع فيها النزاع من العلماء، على أي شيء يصح الإكراه؟ فلو أن امرأة هددت بالقتل إن لم تمكن من نفسها، هل يشرع ليها، خلي بالك احنا نقولش يجب عليها الوقت، يشرع ليها، يباح ليها ان هي تأخذ برخصة الإكراه ام لا؟ يشرع ليها، والدليل يدل على ذلك، لان النطق بالكفر اشد من الزنا. وقال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وسبب نزول الآية بتاعت سورة النور معروف، ان عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله كان عنده جاريتين وكان يكرههم على الزنا بالضرب اللي هو يعد إكراه في الشرع، وربنا بيقوله: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فالآية وسبب نزولها بترجح القول. والمسألة دي مسألة خلافية بين الفقهاء، هل يصح الإكراه على الزنا ولا لا؟ هو هنا بيقول: وإن قتلت، لأن الفاحشة لا تباح عند خوف القتل. وإن لم تمتد إليها الأيدي بالفاحشة الآن ولكن توقعتها بعد السبي احتمل جواز استسلامها ثم تدفع إذا أريد منها. يبقى لو لا الآن محدش هيمد إيده عليها، بس احتمال لو خدوها في معسكرات أو معتقلات أو غيره تقع، قال ساعتها على المذهب اللي هو بيقول لا يجوز لها أنها تستسلم، يقول ساعتها تدفع حتى تقتل ثم تدفع إذا أريد منها. قال: والذين هم على مسافة القصر فأكثر يلزمهم في الأصح إن وجدوا زادا ومركوبا الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكفي أهلها ومن يليهم دفعا عنهم وإنقاذا لهم. تنبيه: أشار بقوله بقدر الكفاية إلى أنه لا يجب على الجميع الخروج، بل إذا سار إليهم قوم فيهم كفاية سقط الخروج عن الباقين. تنبيه تاني: فرض الكفاية إذا لم يقم بإداء، ده انتهى كلام الإيه؟ الشربين اللي فات ده، التنبيه ده كلام الشيخ ياسر اللي فات، ده كلام إيه؟ الشربين. بيقول تنبيه تاني: فرض الكفاية إذا لم يقم به أهله وتركه الجميع أثم كل من لا عذر له من الأعذار السابق، بيانها من الصبيان والنساء والمرضى وغيرهم، ذكره النووي في روضة الطالبين. دليل أن جهاد الطلب فرض كفاية فعل الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين عملوا إيه؟ سيروا البعوث والجيوش في أقطار الدنيا، صح ولا لا؟ من أول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما أرسل جيش خالد للشام، وبعد كده سيدنا عمر أرسل أبو عبيدة وعزل خالد وسيدنا وعثمان، والدنيا إيه؟ مستمر. وده الفعل الخلفاء الراشدين إيه؟ المهديين. وحكى القاضي عبد الوهاب فيه الإجماع على أن جهاد الطلب فرض كفاية، ولو فرض على الأعيان لتعطل المعاش، أفاده الشربيني في مغني المحتاج. طيب، يبقى ده كان في مذهب مين؟ الشافعي. قال القرطبي، أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير، مالكي، صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن، المالكي، هو هيجيب كلام القرطبي هنا في التفسير في مسألة الايه، حكم جهاد، في حكم فرض جهاد الطلب. بيقول قال القرطبي: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر، فإذا وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبانا وشيوخا كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذن أبيه، ومن لا أب له ولا يتخلف، ومن لا أب له ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقل أو مكسر. أنت عندك هتلاقي مقاتل هي اسمها مقل. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم بحط ثلاث شروط. علم بضعفهم عن عدوهم، يبقى ده عنده فقه واقع، عنده معرفة حقيقية بواقع البلد اللي بيقع فيها القتال دي، وإيه قوتهم وإيه ضعفهم وإيه حالهم. اتنين، علم أنه يدركهم. العلم في الشرع قلنا معناها اللي هو ما فيهوش شك، خلاص العلم ده يعني ما فيهوش شك، مش ظن، ما فيهوش شك. طيب وعلم، يبقى علم بضعفهم عن عدوهم، وعلم تاني حاجة أنه إيه، أنه يدركهم، يعرف يوصلهم. تالتة بقى ودي الأهم، ويمكنه غياثهم. هيعمل لهم إيه يعني، ما يطلع لهم هيعمل لهم إيه؟ ودي برضو نقطة إيه، نقطة مهمة. أقول لك يا سيدي، يمكن غياثهم يعني عنده مدافع. يعني هفترض مثال، واحد من المؤمنين الأتقياء اللي هنا لكنه فعلا ضعيف البنية جدا، لا يقوى على ان هو يقف في صف، ولا يقوى على انه طب هيغيثهم بايه، او هو ما عندوش امكانيات لشيء يعمله. هم بيقولوا احنا مثلا، بيقولوا مثلا احنا مش عايزين مقاتلين، احنا عايزين مهندسين، خلاص. يقول لا طب احنا مش عايزين كده، احنا عايزين واحد يقدر يحمل السلاح. على فكره ضربه السلاح شديده يعني، لا عايز تدريب يعني، كل حاجه لها ايه، لها اهبه، لها استعداد. عموما نحط ده شرط، سبحان الله، يعلم انه يمكنه ايه غياثه، لزمه أيضا الخروج إليهم. فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلها لزمهم أيضا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو، ولا خلاف في ذلك. وقسم ثان، الكلام للقرطبي، من واجب الجهاد فرض أيضا على الإمام، إغزاء طائفة إلى العدو كل سنة مرة، يخرج معهم بنفسه حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية على يد. ومن الجهاد ما هو نافلة، وهو إخراج الإمام طائفة بعد طائفة في نفس السنة، وبعث السرايا في أوقات الغرة وعند إمكان الفرصة، والإرصاد لهم بالرباط في موضع الخوف وإظهار القوة. فإن قيل كيف يصنع الواحد إذا قصر الجميع، قيل له يعمد إلى أسير واحد فيفديه، فإنه إذا فدى الواحد فقد أدى في الواحد أكثر مما كان يلزمه في الجماعة، فإن الأغنياء لو اقتسموا فداء الأسرى ما أدى كل واحد منهم إلا أقل من درهم، ويغزو بنفسه إن قدر، وإلا جهز غازيا. قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. أخرجه في الصحيح. وذلك لأن مكانه لا يغني وماله، مكانه لا يغني وماله لا يكفي. احنا ممكن نجيب نقولات تانية من ايه، من كتب الفقه المالكي، بس لما نخلص بس القواعد عشان ما نقطعش البحث. قال الكساني، الكساني حنفي، في كتاب بدائع الصناع، بيقول: بيان كيفية فرض الجهاد، فالامر فيه لا يخلو من احد وجهين، اما ان كان النفير عاما، واما ان لم يكن. فان لم يكن النفير عاما فهو فرض كفاية. النفير اللي هو اعلان الجهاد، النفير اللي هو اعلان الايه، اللي هو استنفار الناس. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: واذا استنفرتم فانفروا، وقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. بس قبل ما نفرق الحتة دي، كلام القرطبي ده مهم، ان يعمل ايه الانسان اللي لوحده واللي الناس حواليه منه مقصرة، قال يعمل اللي يقدر عليه. وده اللي احنا بنقوله دايما يا جماعة، اللي في واقع مر وكل من حوله او معظم من حوله او جل من حوله تخاذل عن نصرة القضية، هذا ليس عذرا له. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، وحرض المؤمنين، كل واحد يكلف بنفسه بقدر ما يستطيع. قال الإمام الكساني رحمه الله: بيان كيفية فرض الجهاد. فالأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين، إما إن كان النفير عاما وإما إن لم يكن. فإن لم يكن النفير عاما فهو فرض كفاية، ومعناه أن يفترض على جميع من هو من أهل الجهاد، لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة. يبقى طالما وعدهم الحسنى يبقى ما فيش إيه؟ تقصير. ولو كان الجهاد فرض عين في الأحوال كلها لما وعد الله القاعدين الحسنى، لأن القعود يكون حراما. وقوله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ولأن ما فرض له الجهاد هو الدعوة إلى الإسلام وإعلاء الدين الحق ودفع شر الكفرة وقهرهم، يحصل بقيام البعض به. وكذا بكل دي استدلالات عليه هو فرض كفاية مش فرض عين. قال: وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا، يبعث هو ما يطلعش معاه، وده الفرق بين السرية والإيه؟ والغزوة. الفرق بين السرية والغزوة. ولو كان فرض عين في الأحوال كلها لكان لا يتوهم منه القعود عنه بحال، ولا أذن لغيره بالتخلف عنه بحال. قال أي الكساني: ولا يباح للعبد أن يخرج بغير إذن مولاه، ولا المرأة بغير إذن زوجها، وكذا الولد لا يخرج إلا بإذن والديه أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا، لأن بر الوالدين فرض عين فكان مقدما على فرض الكفاية. هذا إذا لم يكن النفير عاما. فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلدة فهو فرض عين يفترض على كل واحد من أحد المسلمين مما هو قادر عليه، لقوله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا، في تفسيرها ايه؟ شبانا وشيوخا، فقراء وأغنياء، ضعف وأقوياء، في كل يقول لك الآية لم تترك عذرا لأحد. قيل نزلت في النفير، وقوله سبحانه وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، فيخرج العبد بغير إذن مولاه والمرأة بغير إذن زوجها، وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه. انتهى مختصرا. في هيبقى يجيب بقى كلام ايه؟ المذهب الحنبلي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني اللي هو أبو محمد: عند قول الخرقي: والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين. قال: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع. أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. الثالث: إذا استنفر الإمام قوما، حتى لو للجهاد الطلب بس استنفر قوما لازمهم النفير، لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. قال ابن قدامة: ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والسلامة من الضرر والحرية ووجود النفقة. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والسلامة من الضرر ووجود النفقة. انتهى أي كلام. يبقى هو إحنا قلنا إيه النهاردة؟ قلنا إن في حاجة اسمها جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب يعني يطلب الكفار في عقر دارهم. هيجي بقى معنا بعد كده أسباب هذا الطلب إيه، لكن المهم في حاجة اسمها جهاد طلب، تطلب أنت الكفار. وده فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء الراشدون من بعده صلى الله عليه وسلم، وفعله الخلفاء أو الملوك ملوك الإسلام في الدولة الأموية الدولة العباسية وغيرها من الدول الإسلام حتى سقطت الخلافة. حكم الجهاد الطلب ده إيه؟ على قول علماء المذاهب الأربعة وعامة العلماء إن هو إيه؟ فرض كفاية. في بقى جهاد تاني اسمه جهاد الدفع، أو هو فرض عين، اللي فيه أحوال منها إن ينزل العدو بعقر الدار، ومنها حضور الصفين بيتعين ساعتها، ومنها إذا استنفر الإمام قوم بعينه. في بقى الكلام اللي قلناه النهاردة كلام المذاهب ده هيتم بقى إيه استخراج منه فوائد، نأجلها المرة الجاية إن شاء الله. وأتمنى من إخواني أن يقرأوا هذا الكلام قراءة جيدة، البحث ده دسم، فبلاش تأخروا للآخر عشان خاطر لما هتقراه في مرة واحدة هيزدحم في دماغه، مش هستفاد بأفكاره كويس. خلصوا درس ابدأ، احنا ماشيين براحتنا خالص، يبقى جزء جزء تخلصه. اتفقنا يا إخواني؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.